إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فقد صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ففي هذا الحديث العظيم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أبوابا عظيمة من أبواب الأجور، والتي يكتسب فيها الأجر بأدنى وسيلة وأيسر سبيل. وعلى المسلم أن يكون عاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مقتفيا لآثاره في جميع مجريات حياته، فإن هذا الدين العظيم أجزل الله عز وجل به المثوبة في كثير من الأمور بأيسر الأعمال. وهذا الحديث يبين أن الواجب على المسلم والذي ينبغي له أنه يفشي السلام، وذلك أن يظهره بحيث أنه يسلم على من مر عليه. وهذا من علامات المحبة والذي ينشر الألفة بين الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: أفشوا السلام. والفشو هو الظهور، ولذلك إذا مر المسلم بالناس يسلم عليه، وهذا من أمور التواضع ومما يزرع الألفة والسلامة والخير بين الناس. ولذلك كان من علامات الساعة تسليم الخاصة، وهو أن يسلم الإنسان على من يعرفه فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبواب الأجور قال: تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. فإذا مر المسلم على جماعة من الناس سلم عليهم عملا بهذا الحديث والتماسا للأجر وزرعا للألفة، فإن بعض الناس ربما يمر على جماعة من الخلق فلا يسلم، ظنا أنه إذا بذل السلام لهم أن هذا مما ينقص قدره، وهذا من تسويف الشيطان. فإذا مررت على أحد كان فقيرا أو كبيرا أو صغيرا سلم إذا كان من المسلمين، وأما إن كان من غير المسلمين فإنه لا يبذل لهم السلام، فلا يقال السلام عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أي أنك تمشي في طريقك ولا تأخذ يمنة أو يسرة من أجل أن توسع له المقام. ولذلك إذا ابتليت بكافر لوحده فتقول له: صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، ومثل هذا الكلام العام، ولا تبذل السلام عملا بالسنة. فإذا سلم عليك رددت عليه بالسلام، لقول الله عز وجل لما ذكر السلام: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا سلم عليك سلاما واضحا ترد عليه بالسلام، وأما بدايته وابتداؤه فلا تبذل له السلام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا مررت بجماعة من المسلمين ومعهم بعض الكفار فتبذل السلام، لأن هذا الذي كان يفعله النبي صلوات ربي وسلامه عليه. والسلام عباد الله مما يزرع الألفة في قلوب الناس، ويدل على تواضع الفرد والمرء، لأن بعض الناس ينفخ به الشيطان، وبعضهم ينفخ به الشيطان وعنده ما يتكبر له، ومع ذلك نفخ من الشيطان، وبعضهم لا يؤبه له وليس له قدر عند الناس، ومع ذلك إذا مر بالخلق تكبر فكان عائلا مستكبر، وظن أنه إذا بذل السلام ذل لهم، وهذا من تسويف الشيطان، بل الإنسان يكون متواضعا للخلق. ومما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم صلة الأرحام، والأرحام هم الأقارب، وقد حده بعض أهل العلم بأن يكون قد اقترن بهم بالجد الرابع. والصحيح في ذلك يا عباد الله أن هذه ترجع إلى عرف الناس، فمن كان من رحمه فإنه وجب عليه أن يصله، وهذا يختلف من حال إلى حال، وعلى حسب القرب، وعلى حسب البعد، وعلى حسب المكان، وعلى حسب عتب الناس. فمن الناس من لم تصله شهر أو شهرين فلا يعتب عليه إذا كان رحما مقربا، ومنهم من يكون بلده غير بلدك فيكفي فيه الهاتف، وهذه ترجع إلى عرف الناس. وقد يكون أحيانا بعض الناس يصل بينه وبين بعض أقاربه إلى شيء من الخلاف، فاحذر أن توسع الخلاف للا شيء، فإن النفوس ما دام أن المرء يعيش ربما ترجع إلى مكانها الصحيح، وينتهي هذا الخلاف، وينتهي هذا الشقاق، وما يحصل مع الناس من المشكلات. ولذلك احذر أن تكون قاطعا للرحم. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. فلا تصل إلى مسألة القطيعة بأمر ليس له قيمة ولا سيمة في هذه الأزمان التي ضاقت صدور الخلق لسبب وحيد، وهو أنهم اغتنوا من هذه الدنيا. فالناس فيما سبق كان يحصل بينهم الخلاف، ويحصل بينهم الشقاق، وتحصل بينهم المشكلات الكبيرة، ولكنهم كانوا عميقي التفكير، فلا يسارعوا إلى القطيعة، ولا يسارعوا إلى فصل الأواصر، لأن بعضهم كان يحتاج إلى بعض، وإلا كانت المشكلات تحصل. ولكن الآن نظرا لأن كل واحد أصبح غنيا سارع في القطيعة عند أدنى مشكلة. ولذلك يجب على الإنسان أن يعرف أن البر هو الصبر على الأذى، وليس البر كف الأذى. كف الأذى تستطيع أن تجلس في بيتك ولا تسيء لأحد ولا يسيء إليك، ولكن الصبر على الأذى هو البر، لأنه قد تبتلى من قرابة يؤذونك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل وقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم فيسيئون إلي. قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن، يعني أنك تضع في أفواههم التراب الحار. عباد الله، وهناك مسألة تكون بين بين، قد يكون المرء من أقاربك لا يحب زيارتك ولا مجيئك، ولا يحب أن تقترب إليه، كن وسطا لا تقطع، فإذا رأيته بمكان عام ابذل السلام وسلم، وفي الوقت ذاته لا تأتيه في مقامه، دام أنه كل ما مر عليه هذا الشخص ذله وأهانه، لأن بعض الناس مرجوج وضعيف شخصية وإنسان تثيره الكلمات، وإذا رأى الناس يصلون إليه ظن أن الناس يحتاجون إليه لأن تفكيره صغير، فلا يظن أن هؤلاء جاءوا من طيبهم، من دينهم، من مروءتهم، من شيمتهم. فإذا رأى ابنا لأخيه قد زار، أو ابن عمه زار، بدأ يتكلم عليه بالكلام الذي يكون كالطعن في القلوب، لأنه لا شخصية له. فإذا ابتليت بمثل هذا كن مسالما، لا تأتي إليه في مقامه إن كان يكره مجيئك، ولكن إن رأيته في مكان عام، رأيته في مناسبة عامة، ابذل السلام وابذل ما يبرئ ذمتك أمام الله، حتى تجد أنه جعل بينك وبينه حصنا منيعا لا يريد أن تأتيه. فإذا جئت إليه أظهر عورتك أمام الناس، وبدأ يمدح الناس الأجانب ويتكلم عليك بالإسفاف، وربما تكون من أفضل الرجال انطلاقا وشيمة ونفعا للآخرين، فيأتي فيتكلم عليك بالكلام السيء. كن بين بين، لا تذهب إليه في مقامه الذي يذلك فيه، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. وفي المقام ذاته امسك لسانك، انتبه أن تظهر عورة أخيك للناس، لأن الناس سيستضعفونك، انتبه أن تظهر عورة ابن عمك للناس، لأنه ربما ترجع يوم من الأيام إليه. فإذا بك قد تكلمت بكلام لا يقبله رجل، ولذلك لما أغلظ رجل لأبي بكر الصديق بالكلام قال له: يا ابن أخي اجعل للصلح موضعا. ولذلك أصحاب الشيم، أصحاب المراجل، أصحاب النفوس الكريمة، إذا أساء إليهم أحد بما يعرف يمسكون ألسنتهم فيما يعرفون عنه، ويتشيمون أن يذكروه بكلام فيه عيب مع أنهم يعرفون، لأنهم يعرفون أن كلمتهم موزونة. فإذا بالعيب قد لبسه من رأسه إلى قدمه، وإذا بهم قد أبقوا للصلح موضعا. على أن الرجل الكريم صاحب الشهامة الذي يحترم نفسه إن أظهر الناس عليه كلاما سيئا وأساءوا إليه بالسوء وأظهروا عليه الكلام الشنيع، فإذا رأيته يوم من الأيام يماشي من سار على هذا الوصف معه، اعلم أنه ليس برجل، لا تتخذ صديقا، لأنه ربما ترجع للناس، لكن الذي ينسى كل شيء وهو ما ترك كلمة قذرة في قاموس القذارة إلا ألصقها به ثم جاء بعد ذلك يريد أن يرجع الصحبة من جديد، اعلم أن هذا الراضي ليس برجل، وليس بصاحب مروءة، وليس بصاحب شيمة، ومثل هذا لا تتخذه صديقا. ومع ذلك تبقى العمل بالنصوص العامة الذي تستطيع أن تجاريه ظاهرا تسلم ولا تبدأ بالقطيعة، والذي لا تستطيع أن تكسبه لا تحصره. ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن لا يذل نفسه وأن يحترم نفسه، وأن يكون أحب الناس إليه هو نفسه، والذي لا يكرم نفسه هذا ليس فيه خير ولا تعده صاحبا. والذليل يقود الناس إلى الذل، ويقودهم إلى المهانة، وإلى رديء الأخلاق، وإلى مساوئ الصفات. ومثل هذا حري بك أن تنأى بنفسك الكريمة العزيزة الشريفة عنه، فصل الرحم ولا تسارع بالقطيعة، لا تأتي فتنشر سجلات إخوانك، تكتب في الواتس بالحالة، تنتقد بعض الأمور، وآخرها تكتب إذا تفهم ما تفهم مشكلتك، وإذا بالأخ الثاني يكتب نفس الكلام وينهيها بهذه العبارة: كل الناس يعرفون أنك تقصد أخاك، لا خير فيك، امسك لسانك، هذا أخوه، حتى لو يحصل بينك وبينه من الأمور لا توسع النطاق ولا تأتي لأبنائك وتقول لا تذهبوا لفلان، هذا من رديء الأخلاق. تخاصمت على ماذا؟ على مال، خصمت على ماذا؟ على زواج، عتبك على أخيك، حجم الخلاف، لا تأتي لأبنائك فتقول الذي يذهب إلى فلان هذا ليس من أبنائك، هذا دليل العثانة، وهذا دليل الندامة، هذا دليل القصة. قصر الخلاف ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأنه مطمع للعدو فيك وشماتة للبعيد فيك أن تشمت بأخيك، وتأتي فتزرع في أولادك، تزرع فيهم القطيعة، كلما جلست تقول فلان فعل فينا وفعل فينا وفعل فينا، ولما كنا صغار فعل وفعل. لماذا؟ اجعل يأتي جيل نقي لم يتدنس، خصوصا أن أكثر الخلافات بواقع الحال المدروس من رجال مع الأسف الشديد يتبعون النساء، وكلما نظرت إلى الخلاف وجدت أن سببه رجل تتحكم فيه امرأة مع الأسف الشديد وتقوده امرأة، فإذا اصطحبت النساء جلسوا في مجلس واحد، وإذا تخالفت النساء أظهر كل واحد على أخيه على ابن عمه أسوأ ما يعرف من الصفات مع الأسف الشديد. رجال صور، ولكنهم لم يحملوا مبادئ الرجولة في قلوبهم. ولذلك عباد الله يجب على الإنسان أن يكون ودودا وصورا مع أقاربه، إلا أن يحد على ما لا مجال فيه للانطلاق. وأنصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم بإطعام الطعام، وإطعام الطعام منه ما يكون واجب أن ينفق الإنسان على من تحت يده من زوجة وأولاد، فهذه نفقة واجبة، ومنها ما يكون من كفارات لأيمان وما أشبه ذلك، ومنها ما يكون من باب المستحب وهو من المرقب الذي فيه. وقد يكون بعض الناس كريما في إطعام الطعام انتبه، لا تبذل الطعام فقط لأن الكرم فيك على محبة إطعام الطعام، أو يطعم الطعام رياء وسمعة يريد أن يقول الناس عنه كريم. لا، احتسب حتى في إطعامك الطعام أنك حينما تطعم حتى لو كان المطعم غني، إذا أطعمت ذلك احتسابا أن تعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم الطعام، فإن إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة. ولا يلزم أن يكون نفقة، ولا يلزم أن يكون وجبة، فإن بعض الناس مبارك قد يأتي بيده بحلوى لأطفال، وقد يأتي بلقمة لأصحابه في جلسة، وقد يأتي لأناس يأتونه في غير وقت وجبة، فيجود بما يكون في بيته، فالباب واسع، وهذا باب من أبواب دخول الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا بالليل والناس نيام. وصلاة الليل تشمل الفريضة من صلاة العشاء وصلاة الفجر، وتشمل كذلك ما يتنفل به العبد المسلم، فإنه إذا صلى قريبا إلى الله متقربا إليه بالنوافل حاز الأجر العظيم. وأولى ما يقدمه في هذا الباب هي أثقل صلاة على المنافقين، الفجر والعشاء، لأن الفجر يكون في الليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وكذلك صلاة العشاء لأنها تكون في الليل وتكون متأخرة أو تكون في برد، فذهاب الإنسان في الظلم إليها يدخل في هذا الحديث. ومثله أن يصلي لله ما شاء من ليله إذا قام فيتنفل لله متقربا، وأولى ذلك أن يوتر وأن يصلي قيام الليل أو يصلي ما استطاعه من الركعات تقربا إلى رب العالمين، فإن فعل ذلك كان له الأجر، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا فعل هذه الأمور الأربع تدخل الجنة بسلام. سلام أي سالمين من المخاوف، وسلام تسلم عليهم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب إذا دخلوا الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار.